من أعجب الاستعمال هذا. عجيب عجيب. من أعجب الاستعمال. مع إنه سام يعني سنة وعام وحوله. كلها يعني. الثلاثة بمعنى. نعم. والحجة حجج. يعني لكن يعني استعمال عجيب. نريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. لم يقل أعوام ولا سنين. حتى في سورة يوسف هذا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه. السنين لا السنين راح تكون. مع النوم عجاف قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يقولن ما قدمتم له. عندما لم يجمع الأعوام السنين قامت مقام العام والسنة بالجمع. في كلها تأتي بها الشدة ولا ليه لم يجمع العام لم يقل أعوام. هل لنا نسأل لماذا لم يجمع العام؟ أم هذه خصوصية من خصائص الاستعمال القرآني؟ لأنه عام في اللغة أعوام يعني له جمع لغة. وإحنا القرآن ليس يعني كتاب في اللغة يجمع كل ما ورد. يعني جاء القرآن لم يأتي فعل مضارع فيه. يجيء. لم يأتي ولا فعل أمر ولا باسم فاعل يأتي. حتى لم يأتي فعل أمر بالفتح وجاء ماضي فقط. فقط. آتي وإئتي ويأتي. سبحان الله عجيب. إذن السنة فيها شدة العام للدلالة على الرخاء وعدم الشدة. الحول لأنه يحول بين شيئين. إذا إذا إذا جمع يأتي بسنين وهي فيها الشدة والرخاء. نعم جيد. ولهذا قال ألف سنة إلى خمسين عام. في قوله تبارك وتعالى لا يكادون يفقهون قولا. من هم كيف لا يفقهون قولا لا يفهمون الكلام مثلا؟ هؤلاء هم يعني قريبين من قوم يأجوج ومأجوج في القرنين هي. نعم سأسأل الأخت أم عبد الله من العراق. هؤلاء لغتهم لهم لغة خاصة ما يفهمون لغة ذي القرنين. كما شئنا احنا الآن يعني ما نفهم لغة أقوام ونحن نفهم كل اللغات لا وخلاص. فهؤلاء لا يفهمون لغة ذي القرنين ما يفقهوها اللغة لغة غريبة هم لهم لغتهم الخاصة يتكلمون فيها. نعم. ولا يفهمون اللغة وهذا حاصل. صح. لا يكادون يفقهون قول ذي القرنين. يعني بس لكن قولا على التنكير مثلا. العموم والشمول أي قول لا يفهمون هذا الناس. هم يفهمون الناس يفهمون فيما بينهم لغتهم. لما يفهمون لغتهم بيناتهم. إذن كيف قالوا قالوا يا ذا القرنين. وربما تبادر إلى الذين أنهم لا يفهمون أصلا يعني فيهم صفة الغباء والعياذ بالله. بس كيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. لأن هذا كلام مال واحد يفقه ويفهم. صح. ولا ما يفهم. طب كيف لا يفهمون لغة ذو القرنين ويكلمونه ممكن يمكن ترجمة واحد كان مترجم معه. ده هو كمان قال لهم ما مكنني فيه ربي خير يعني بقوة أجعل بينه يعني هنالك حوار حدث بينه وبينهم عن طريق المترجمين وأقرباء ومن يفهم في مكان مخصوص ما يفهمون لغة هؤلاء وهذا موجود عندنا. هي هل ثبت تاريخيا حضرتك أين هؤلاء الناس أين هؤلاء الناس مثلا والله من هم يعني مثلا هذا كتب عنها يعني هذا كتب وكتبت رسائل في المسألة لكن يمكن ليس موضوعنا وفي تحديد شو أشغل الكثير على فكرة هل هم الصين مثلا سور الصين العظيم مثلا لا لا لا لا ليس سور الصين ليس سور الصين بالمرة لا لا ليس جيد لكن المكان موجود والسور ما زال السد ما زال موجودا فيها آثار نعم في آثار نعم هم خرجوا إذن فيها هم خرجوا فيها آثار فيها يعني نعم. حتى محددة وكلام يعني موقعهم كان المعاصر لهم كتب عنه معاصر لهم المعاصر نعم لذو القرنين وكان معهم نعم هو المعاصر المؤرخ نعم هو المعاصر من هو؟ هيرودوتس ابو تاريخ هيرودوتس معاصر كان نفس الوقت ما شاء الله كان نفس الوقت يعني كتب ما رآه حقا كتب عنهم ورحلات ذي القرنين والغريب انه ما كتبه مطابق لما ورد في القرآن الكريم الرحلات التي ذكرها القرآن ذكرها هيرودوتس قبل الإسلام الله نعم وموقعه أين زمنيا ذو القرنين هذا قبل موسى بعد موسى مع سيدنا موسى لا بعد الظاهر يعني بعد سيدنا موسى هكذا يبدو يعني في حتى الزمن محدد كذا يعني كلام